لأنك أنت معايا، لأنك أنت معايا، لأنك أنت معايا إيه ما يخوفني، لأنك أنت معايا، لأنك أنت معايا، لأنك أنت معايا إيه ما يخوفني. أصحابي سنة خمسة الله. ضيعت أنا فرحتي مني